وهو أصدق القائلين. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان وآتينا داود زبورا ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك وكلم الله موسى تكليما رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه والملائكة يشهدون وكفى بالله شهيدا إن الذين كفروا وسدوا عن سبيل الله قد ضلوا ضلالا بعيدا إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا وكان ذلك على الله يسيرا يا أيها الناس قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم فآمنوا خيرا لكم وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما. إن شاء الله تعالى آيات رقم كيدي يهي بقول إيه لحزن يصدح وصورة النساء كم إذا إن شاء الله يدرسي نكب الله وني ربي وحول يهي نبي الله محمد صلى الله عليه وسلم إنا أنك أوحينا وحيوني إليك حقاك النبي محمد أوحيون أن أورهمي كما سبي أوحينا أن أوحيوني أن أورهمي أن أورهمي إلى نوح نبي الله نوح سأن أوحيوني سلا من أمبان أريقنا كو أوحيون والنبيين النبيين سأن أوحيوني من بعده نوح قدميس محي نبي نمد علي بين أيام نبي من نبي بعد أبوه الرئيس أبوه الرئيس سلام عليك وحيوني سلام إذا بانو نبي نوح نوح وحيوني إيا النبي ذي كلا فرح بطلي نوح قدم بيسير مركم حين نبي نوح غريب سنة يا نبي نوح أضاب أبوضا بأي نبي نوح أماذا نريني والسلام عليك نبي الله نوح وحاله وحرت نبي الله محمد وحاله وحرسي إليك ذن الله الشيخي ونبي الله محمد ولفضله بل وحرسي أنبياء بدن سوء سقطنا وحنوح لغة سهريتي هرتا وحو أهانا بالنوح أول رسول بعثة إلى شريعة رسول شريعة اللي هو ديبه وشريعة دا تحليل كي تحريم كلا دلك جارتي ليلا بوغوري رسول شرك النهائية بوغوري وأنبياء كوري سنوح ويجري لكن أمد مسلمين هم بيهو جامينيه ومد غير الله عابدي رسول انت الله مدره اغي على شركك نبي الله نوح باوغوري نبي الله نوح انبياء الله سيقع وعمه ديرا كان أطول الانبياء عمره sidii loogu dhibay dacwadaan loogu dhibin dadka kale, khususiyaad badan buu leeyahay. Taasaa loogu horreeyay. Innaa annagaa awxaynaa waxyoonay ilayka xaggaagan Muxammedo u waxyoonay, kamaa ayka iixaa'inaa saan ugu waxyoonay oo kale, kamaa awxaynaa ayka iixaa'inaa ilaa nuuxin saanu nuux ugu waxyoonay si lamida, iyo wanabiyiina nabidiina saanu ugu waxyoonay min bacdihi. Midda kale waa abulbashar ithaani nuux. Abulbasharka koobaad waa aadam, abulbasharka thaanigiina waa nuux oo doonta intii lagu qaaday wixii aan ahayn u qariqmay. Doontuna faraciisuun bay ahayd, wiilal u dhalay iyo caruurahoodii un bay ahayd wixii lagu qaaday. Dabki yaraay rumeeye dhowr sideedanka ruuxa. Marka ambiyadii kalaba halkan waxaa laga tafaasiiyey, ambiyadii markii hore la duuduubay ee la yidhi wa nabiyiina nasaanu ugu waxyoonay min bacdihi nuux ka dambeeyey, yaa iyagana halkan la tiriyey koox. Ilaahay wuxuu yidhi awxaynaa waxaan u waxyoonay ilaa ibraahiima nabiyullaahi ibraahim baan u waxyoonay, wa ismaaciila baan u waxyoonay, wa isxaaqa baan u waxyoonay, wa yacquuba baan u waxyoonay, walasbaati awlaadii yacquub yaan iyagana u waxyoonay, wa ciisa baan u waxyoonay, wa ayuuba baan u waxyoonay, wa yuunusa baan u waxyoonay, wa haaruuna baan u waxyoonay, wa sulaymaana baan u waxyoonay, wa aataynaa daawuuda daawuud waxaan siinay sabuur. Haddii walasbaad ilaa la duuduubo oo nabiyaal badani ay soo gelayaan 11 bay markaas yaa halkan lagu tafaasiyey. Wa awxaynaa waxaan u waxyoonay oo sidaa aanu kugu waxyoonay si lamiduna aanu ugu waxyoonay ilaa ibraahiim, waa abul ambiyaa baa la yidhahdaa. Kaana bihi shajaratu lambiyaa, geedda ay ambiyadu ka farcantay intii isaga ka dambeysay baa isaga ah. Saasaa loogu horreysay isna ambiyadan badan. Wa ismaaciila wa isxaaqa waa labadii wiil ee ilma nabi ibraahimin ah, ismaaciil iyo isxaaq. Ismaaciil baa weynaa, ismaaciil bay magaranaysa carabtu ku amtaysataa iyo nabiyullaahi muxamedi. Isxaaq iyo ismaaciil labadaba waanu dirnay. Wa yacquuba, yacquub waa israa'iil maka la yidhaahda wey, ee dadka bani israa'iilka la yidhaah ku abtirsada, oo waa ina isxaaq. Yacquub waa ina isxaaq binu ibraahim. Wal asbaati wa awlaadii yacquub ee nabiyullaahi yuusuf uu ka mid ahaa ee ambiyadii badnayd ee ka beerantay aw. Wa ciisaa baanu waxyoonay, hooyadii baa reer bani israa'iil ah. Wa ayuuba, ayuub baanu waxyoonay, nabigii sabirka badna. Wa yuunusa baanu waxyoonay, nabigii xuudku liqay. Wa haaruuna baanu waxyoonay, haaruun waa nabi muuse walaalka. Wa sulaymaana baanu waxyoonay, oo ina daawuuda. Wa aataynaa waxaan siinay daawuuda zabuura, kitaab zabuur la odhan jiray baa nabiyullaahi daawuud siinay buu ilaahay. Intaa keliya rususu ma ahayne, ilaahay wuxuu yidhi wa arsalnaa waan dirnay, baa qadaran oo lagu naslinaya. Wa arsalnaa waan dirnay, rusulan baan dirnay, rususha oo qad qasasnaahum aan warramnay oon qisoonnay, calayka dushaada nabi muxammedow min qablu horay aan kaaga qisoonnay, wa rusulan rusul kalena waan dirnay, lam naqsusum aanaan qisoonin, calayka dushaada aanaan kaaga qisoonin. Wa kallama allaahu, ilaahay waa la kalaamay, muusa nabi muuse la kalaamay, takliiman la hadlid dhammaystiran oo buura. Takliimku waa masdaru, kallamada unbu xoojinaya, masdaru muwakidu licaamili kii la odhan jiray. Marka ilaa nabi muusehan dambe markii lagu tiriyana ilaa 12 bay noqonaysaa inta la duuduubay, inta la faahfaahiyey nuux diray. Laakiin waxay murtidii ku dhan tahay wa rusulan qad qasasnaahum calayka min qablu wa rusulan lam naqsusum calayk, kuwa aan kaaga qisoomayna waanu dirnay, kuwa aanan kaaga qisoonina waanu dirnay. Marka rususha cadadkoodu ma xasisna axaadiisan xoog badnayn oo 312 rususha sheegtay waa la haya, laakiin axaadiistaas ma baawar badna. Rusul iyo ambiya, dad ambiya abaa jira oon rusulna aan ahayn, ambiyadaaba sii fara badnayd, 8,000 oo nabi baaba la sheegaya inay jireen, 8,000 waaye. Wa awxaynaa ilaa ilaahiyaan waxyoonay, wa ismaaciila baan u waxyoonay, wa isxaaqa ويعقوب بن وحيون ورسباطي أولاد الأولاد في يعقوب بن وحيون سري نبي الله يوسف يوحي كفر وعيسى بن وحيون وأيوب بن وحيون ويونس وهارون وسليمان وحيون وآتينا داود وحسين الزبور كتاب مجعيه الزبور العرجي وأرسلنا رسولا له أرسلنا سوى قدر أرسلنا واندرنا رسولا خصوصا وقد قصصناهم عن قصونا عليك تشاهد النبي محمد من قبله رأي أنك أقا قصونا والرسول نواندرنا إياقنا لم نقصص عليك أنك أقا قصونا وكلم الله إلهي بالله الله موسى النبي موسى الله الله تكليما لهدد لما حكى تعالى جرائم اليهود دنبيالك اليهود يدمركوا رب آياتك هورك قصورها اللتين لنها أي كميرها يكفرهم بعيسى نبي عيسى إني كجالو بين إيه ومحمد بقى وزعمهم إيه الشيكتين أنهم صلبوا المسيح نبي عيسى إني الدلين ويسلبية ذكر تعالى هنا أن الإيمان بجميع الرسل شرط لسعة إيمان رسول شعورتان إلا الرميائين شرط وإيمان كأسف عيسى شرط وأنه إلهي أرسل سائر المرسلين مبشرين ومنذرين ثم دعا النصارى بؤيّر إلى عدم الغلو في شأن المسيح حال كاسا استبجوه كمك إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعد نحن أوحينا إليك يا محمد كما أوحينا إلى نوح والأنبياء من بعد إنما قدم ربي في أور مري النبي محمد في الذكر وإن تأخر النبوة ما بدنا يسير بأودا بي ولتقدمه في الفضل حق فضله كقهر أي عن بيضك ووحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأصباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان أوحينا إلى سائر النبي إبراهيم إسماعيل خص تعالى بذكر هؤلاء تشريفا أنبياد إنتم ويكبرنا إليه كوا الله شيخ شيخي وحا الله شيخ شيخي إيقا الله شريفيا وشيخ شيخي الله شريفيا وتعظيما وبدأ بعد محمد الحكب الله بن نوح لأنه شيخ الأنبياء أنبياد عرمه شيخ أها وأبو البشر الثاني بؤها ثم ذكر إبراهيم بو إلى هاي شيخي لأنه أبو الأبو الثالث وأبيه تضحاد أنبياء ومنه بيتفرعت شجرة النبوة كيدا النبي النماد يسير كبيرا سدوا إلهي بأويلي وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب قدم عيسى ربه الرئيسي على أنبياء كانوا قبله بشدة العناية بأمره إنه نبي عيسى مرئها وأضون إلهي وعبد الله ورسوله أهاؤنا إلهي يا ابن إله مضم أهين يا آن أمر كنت الله عنايين لي والغلو اليهودي في الضعن مركي دورين فيه وإلهي وابن زانية والنصاران يون مركي كحد بدبان في تقديسه وإلهي وصدح مكمله وآتينا داود زبورا زبور مياه شور قبطاه إلهي نبي داود اسم خصصنا داود بالزبور كتابك قردوبي قال لي وحاكو قرره تفسيرك كان فيه 150 صورة كتابك انه بغلي أفريط وصورة زبورنا وحي أهد بغل يكنت صورة ليس فيها بغل يكنت صورة كما تجري حكم وحكم ومن الأحكام كاملة وإنما هي حكم ومواعيد نصيحوي ومواعيد بها نكتب كنا ونصيحة ومواعيد وحكم صعدة حلال حرام واجب سنة بقول يكنتم كاسي تصبيحات يتقديسات إلهي لظاهرة يئيو تعظيم أمبي أهاياني حلال يحرام من مينك الشيخي إنك إلهي كتاب انت أولاً كتبه أولاً نصحي ووهو البلغيه ليبا إلهي مجرد إنسي ما فرضنا في الكتاب من شيء بوهي بقول يكنتم كتاب سورة دوت أونلاين وحكم بلغ وأرسلنا رسولا قد قصصناهم عليك من قبل أرسلنا رسولا منهم من ذكرنا أخبارهم لك يا محمد في غير هذه السورة لأنك أقورنا والرسول النوان درني لم نقصصهم عليك وكلم الله موسى تكليما إلهي والله الله نبي موسى خص الله موسى بأن كلمه بلا واسطة أنبيضك على إلهي مرق يؤس وديري توصبوا إلهي والله الله نبي موسى وشرفت ليراده إلهي شريفاي سمي الكليم بالعرنج كليم الله تكليم أنت وحاك الله ماذا الله قدره حتى أن تكليم أنت المسر كأن الله قدره هذا الكمجاز بأن لم يودي لها ninkaad waraaq u qorti iyo waan la hadlay baa leeyahay, kaa telefoon u dirti iyo kaa fariin u farti iyo hadalladaas waa kuwa majaaza marka. Laakiin hadalkan mushaafahaad ah ee ilaahay toos ula hadlay yay tagliimantu xaqiiq garaynaysa. lowla taakiidu la jaaza an taquula qad kallamtu laka fulaana bimacnaa katabtu ilayhi ruqcatan waraaq baan u diray ow bacadtu ilayhi rasuula ruux rasuulaan u diray oo fariin baan u faray yaa la odhan karaa waan la hadlay. laakiin tagliiman markii la yidhi hadliddii dhabka ahayd inay tahay bay faaiida. rusulan arsalnaa rusulan baan dirnay iska qadar rusul baan dirnay buu ilaahay mubashiriina xaal ayyihiin kuwa bishaarayn liman adaaca allaha biljanna ilaahay ninkii adeeca ee rusushaasi janna ugu bishaaraynaya wa mundiriina xaal ayyihiin kuwa digaya liman casa allaha binnaar ilaahay ninkii caasiya naar bay uga digaya. waxaan usoo dirnay buu alla leeyahay rususha badan ee isaba joog ahay liallaa yakuuna si ayna ugu ahaanin linnaasi dadka reer bani aadama cala allaahi ilaahay dushiisa xujatun xuja si ayna ugu ahaanin bacda arrusuli bacda irsaali rusul wa inzaali lkutub wa kaana allahu casiizan xakiima ilaahay wuxuu ahaaday casiiz awood badan xakiim xikmad badan buu ilaahay ahaa. cilladii loo soo diray baa waxay noqotay rususha liallaa yakuuna cala allaahi xujat liallaa yakuuna linnaasi cala allaahi xujat. rusulan baan soo dirnay mubashiriina xaal ayyihiin kuwa bishaarayn liman adaaca allaaha biljanna ugu bishaaray wa mundiriina xaal ayyihiin kuwa digi liman casa allaaha binnaar liallaa yakuuna linnaas waxaan u soo dirnay liallaa yakuuna inuuna u ahaanin linnaasi dadka reer bani aadam cala allaahi ilaahay dushiisa xujatun xuja inayna ugu sugnaanin bacda arrusuli bacda irsaali rusuli wa inzaali lkutub inta rususha lasoo diray kutubtana lasoo dejiyey dabadeed si ayna reer bani aadam ilaahay inay xujo ugu helin. wa kaana allahu casiizan xakiim haddii uuna ilaahay intaasoo rasuul oo isdaba jooga uuna inoo soo dirin oo wax kitaaba uuna inoo soo dejinin oo kitaabkan oo kale uuna inoo soo dejinin ilaahay sidii wax xujaynayaynu iska dhigi lahayn qiyaamada. lowlaa arsalta ilayna rasuula fanabtabica aayaatik ilaahayow maxaad rasuul noogu soo diri weyde waan raaci lahayn waan rumayn lahayn ma annagoo kaflad ku jirin oodan waxba noo sheegin oodan kutub noo soo dejin alla miyaad iska keena qabqaban oodan cadaab noogu guri si ayna dadkii saa u odhanin buu ilaahay intaasoo rasuul ah oo isdaba jooga usoo diray oo intaasoo kutub ah oo kala dambaysa usoo diray. maanta wax xujooho inoo baaqaya oo aynu odhanayna ilaahay maadan de rasuul noo soo dirin ilaahay oo kitaab aanu raacno iyo qaanuunan ku dhaqanno maadan noo soo dejinin taa odhan kari mayo. marka xujadaa inaynaan helin yuu ilaahay usoo diray rususha oo kutubtana usoo dejiy xuja inooma baaqaya ha marka. liallaa yakuuna inuuna u ahaanin baan usoo diray linnaasi dadka cala allaahi alla dushiisa xujatu bacda rusul bacda irsaali rusul wa inzaali lkutub wa kaana allahu casiiza ilaahay wuxuu aaday mid awood badan xakiiman mid xikmad badan xikmadda intaasoo rasuula uu usoo diri oo intaasoo diina iyo kutuba uu usoo deji xikmadaasu alaleen xukmadaasu alaleen. liallaa yakuuna linnaasi cala allaahi xujatu bacda rusul bacathahum allah rususha liyaqdaca xujata man yaquul dadkii odhan lahaa xujadooda inuu gooyo low ursila ilaya rasuulun aniga haddii rasuul laii soo diri lahaa la aamanta wa adactu waan rumayn lahaa waan adeeci lahaa faqadaca allahu xujata albashar biirsaali rusul wa inzaali lkutub wa kaana allahu casiizan xakiima casiizan fii mulkihi xakiiman fii sanci waaya xaladaas waa nooca marka. laakiin illaahu ilaahay yashhadu markhaati wuxuu ka yahay bimaa kitaabkii anzala uu soo dejiyey ilayka xaggaaga uu usoo dejiyey yuu ilaahay kuugu markhaati furay anzalahu ilaahay baa kitaabkaa soo dejiyey bicilmihi buu ku soo dejiyey waalmalaa'ikatu malaa'igtuna yashhaduuna way markhaati furayaan wa kafaa billaahi shahiida ilaahay baana markhaati ku filan ilaahay nimuu markhaati u yahay cid kale markhaatigeed umama baahna hataa markhaatiga malaa'igtuna u baahnay ilaahay baa ugu filan shay. waxa weeye aayaddan waa kan ilaahay waramay inuu nabi maxamed u waxyooday sidii ambiyadii hore ee nuux iyo ay ka mid ahaayeenba uu ugu waxyooday ilaahay baa caddeeyey inuu nabi ahaa oo rasuul ahaay oo lasoo diray yahuud baa beegisa oo tidhi ma ictiraafayno inuu rasuul yahay markaas waa la leeyahay yahuudi haba ku diiday yahuudi way ku diiday laakiin illaahu baa yashhadu markhaati kuwa inaad rasuul tahay bimaa kitaabkii buu kuugu markhaati furayba anzala uu soo dejiyey iyayka xaggaaga yaa inaad rasuul tahayba ilaahay uu kuugu markhaati furay anzalahu kitaabka ilaahay uu soo dejiyey bicilmihi cilmigiisii buu kusoo dejiyey walmalaa'ikatuna yashhaduuna laka birisaala malaa'igtuna inaad rasuul tahay iyaguna way kuu markhaati furaya wakafaa billaah ilaahay baa wasa kaafiya oo ku filan shahiidda markhaati aha waxba yahuudda dafiraaddeeda u waayay meeshid wey ثم ذكر تعالى ردا على اليهود حين أنكروا نبوة محمد محمد نبي مجلس مركة الدفرين يهود يو إلهي نبي مجلس أمر خاطف رأي فقال أجلي لكن الله إلهي با يشهد ثم لم قدر أبيك استدراك تاي لكن فن اليهود جحدوك ما يكادر أنت يهودي ويكو ديلين لكن الله با يشهد إلهي با سمر خاطفوا ونبي مجلس مر خاطفوا بما كتاب كيبو مر خاطفوا بيه أنزل إليك حقاك ويسودك أي إن لم يشهد لك هؤلاء بالنبوة هو يهودي هذيكم مرخات فروائين نبي النماذ هذا فالله يشهد لك بذلك بما كتابك ونكوكم مرك فري أنزل إليك من القرآن المعجز أنزله كتابك ألا سودجي ملتبسا بعلمه علمه إلهي سوى كسر والملائكة يشهدون ومرخات فريان النبي صحي أنزله بعلمه الخاص الذي لا يعلمه غيره إلهي با كتاب المسوى دجي علم إصابه إلا قاريها وعدت لأين أغي بأسلوب ولبا النظام آداب يعجز عنه كل بليغ والملائكة يشهدون كذلك ويكون مرخات فريا بما أنزل الله إليك ويشهدون بنبوتك وكفى بالله شهيدا إلهي با مرخات لما أفرق فشهادته لك تغنيك شهادة إلهي با كاديق وتكفيك كغفلك وإن لم يشهد غيره عدك لو دينك مرخات هذا هو يهود مرخاتيه هذا كوما كرديان هذا يكون مرخاتي فران واصدع مركة حال وكفى بالله شيء يهود بعلاقة ورحمية آية الله نكفى ورحمية قال تعالى إن الذين دول كي كفروا قالوا لي إلهي رسول كي هي كتاب كي سيبك قالوا لي وسدوا ضبك كم من عيي عن سبيل الله عن دين الله سد الناس بطيبة كم من عيان استور تاقين عن سبيل الله عن متابعة دين الله انت إلهي السلام فإن لقاته الله رعو قد حقيقي ظلوا كواس ويلومين حقي ويكلومين ضلالا لمتان يباد نمو بعيدا عن الحق إن الذين دولكي كفروا قالوا بي وظلموا بطيبة أمدنا الظلمي لم يكن الله إلهي ما أهانن ليغفرك أدافا اللهم إياك ولا ليهديهم كي كهنون ينا ما أهانين طريقا طريق قادان نا إلهي كهنون مايو إلا طريق جهنم موية طريق جهنم أظن بكهنون إيا خالدين حاليهم كي كواريا فيها جهنم ذا أبدا وليقول وكان ذلك جهنم إنت إلهي جليئين كواريا قالبا أرن قال سبوحوا هذا على الله ألا دشيتا يصيرا في أفضبها وليس بك وليس بكم أهيسو إلهي إنه قال النار جليو ولي وكواريو وحكو أبك بإلهي معه واصل عمك إن الذين كفروا دولك كقالوا بي أوامرك إلهي رسولك صادرين كتابك سودجي وسدوا الناس عن سبيل الله عن متابعة دين الله اسكورتها قدرت دين تين الرعان قد ظلوا كواسي ويلمين ضلالا لمتان يباد نمو بعيدا عن الحق كفروا بأنفسهم ورطا ورطا نفسه وقالوا به ومنعوا الناس عن الدخول في دين الله ضدكم الدين تإلهي الإسلام كأين القرام وقالوا قد ظلوا كواس ويكلمين عن طريق الرشاد بيكلمين ضلالا بعيدا لأنهم جمعوا بين الضلال والإضلال ضلال أو نفسه ودي أقول من إيا إضلال يؤمد باليئين لما لا تكل مية فضلالهم في أغسى الغايات إن الذين كفروا وظلموا هو اللي وضع اسكو الدري إن الذين دولك كفروا كفري وظلموا ضد كان الظلمين جمعوا بين الكفر والمعاصي. لم يكن الله إلهي ما أهان لي يغفر الله لا مكيب نحو الإبياد أن تنوك. لم يكن الله إلهي ما أهان لي يغفر كيف ذنب دافع الله كوة ساس ولا ليهديهم كيوهن من ينا ما أهان ضريغة إلا ضريغة جهنم أمه وذكروا كوهن يألم الجبس ضريغة جهنم هذا قال لما أمبال كوهن لن يعفو الله عنهم ولن يهديهم إلى طريق الجنة لأنهم ماتوا على الكفر إلا طريق جهنم وهي خالدين فيها أبدا جهنم ذا ويكوا ريار مرة ذي قلان وسيقوا قلان ديبوا قصوا بحماية جزاؤهم جهنم لهم على ما أسلفوه من الكفر والظلم مخلدين فيها أبدا وكان ذلك على الله يصير تخليدهم في جهنم لا يعصب عليه إله عصركما وهي حرد سوى النوع يهودي وكيف فرطيد أين النبي محمد ورسولها وحيا إلهي وعطينا يا آيات ظنين النبي محمد رسولها أولي لذاتك أعنم رسولها ومضى أعنم فسيالة ديسوا عامه قال تعالى يا أيها الناس ضروا نواقاس عربك ليكن عماي وارهير بني آدم وإذل يا أيها الناس ضروا قال كودي مسلم كودي منافق كودي عابد كودي عاصي كودي ونم يندها سوداء عميم يا أيها الناس ضروا وأنا كلمة عناني كنجبتهم مركا يا أيها الناس مغش يا أيها الذين آمنوا مركا مغشنا وكلمة احتراف يقيمهن يقيمين يا كنجب يا أيها الناس ضروا هوي ضروا قد حقيق جاءكم وحضروا إذين يمين الرسول بالحق مؤذين لي من أسداء من ربكم مؤذين كيين ما لها يتمنى كما سوف القريب افامنوا فغير رسولك النوع عاطوا الناس ضروا ضروا ضروا فصول بائدين من حقبون إذين لي من رب حقبون إذين كيين وهم أي يكون إيمانك على النبي محمد رميساني وحوءها خيرا لكم خيرا تاشي مقدر أم بالله نصرين كرار من نصرين كرار آمنوا ذلكم رئيسا من نصرين كرار يا أيها الناس قد حقيق جاءكم الرسول رسول بائدين بالحق بإذن لي من ربكم بإذن كي من الله صدر فآمنوا همي لكي همي وعيون الدى إلهي أمر كثيرا دي دوا ديالو ديوي يكون الإيمان إيمان كأدنى بقار همي ثاني خيرا لك خير بإذن نقونا يا لبدا دارو دي وعكالو دون كرتا فآمنوا همي وأتوا خيرا لك فروح خير دين الله إماده وإيمان كأي أسلام لماذا وإن تكفروا حدات كفردان ودرسولك أكا كفردان ودأوامرت إلهي كفردان فإن لله بل الله ضيع غني نمجيس أول ديسة فإن لله ألا وحوليها ما في السماوات سماوات كواحة كجر ورنبو إسكالي والأرض أرضا كواحة كجر ورنبو إسكالي وكان الله ألا وحوليها عليما كي وحو البو حكيما وحكمة بضل إله أول دالي أداد قالوا إذا محباك غيرا مايا محباك غيرا ماي قال لماذا أم إذنكم بإذن دري ومينا إذنكم قال هذا أي نقن لكن إلهي أحبك يلبسه أبنا غيرا ماي قال لماذا وصدام إلهي بعد يئن رسولها وأحق سلي وحق ربي لك صدري وناس ورم يهير بني آدم ورم الله صدري حتى جنك رسولها حتى ملائكه أها ملك يهود فراد يدي وحبك غيران ما ينبي النبي أحمر سبع وكأن عمج حاسدين وإن أغايني النبي يهي والرسول يهي حاسدين وإن دفري يا أيها الناس فجاءكم الرسول بالحق من ربكم أيها الناس قد جاءكم محمد بالدين الحق بإذن لي من وشريعة سمعة دين واسعة من عند ربكم بإذن كلي فآمنوا يكون الإيمان خيرا لكم صدقوا ما جاءكم من عند ربكم يكون الإيمان خيرا لكم وإن تكفروا هذا كفر إذن محمد رسالة هي ألا واحد لماذا سبع فإن لله والهضا لماذا إله فيري وحؤلاء إسكالية وملك أولية وخلق أولية وتصرف يمام الأولية ما في السماوات والأرض وحى السماوات الفجري وحى أرض الفجري وحى كده ينتهي إن تستمروا على الكفر هذا قال لماذا الدائمتان فإن الله غني عنكم إلهي غني بإذن كي لا يضره كفركم قال لماذا إلهي حيي لميس إذ له وحذليها ما في الكون ملكا وخلقا وعبيدا وكان الله عليما حكيما إلهي با عليما وحو البؤك إلهي با حكيما وحو المضبض واصدى حالكم واصدى حالكم إلهي بقى عليمه حكيم إلهي وحوليه قرضي نصارى الأولين جريبا آياتها لقولها ضيئ يا أهل الكتاب هو كتابك إهلك أهو لا تغلوها حد بدبينا في دينكم دينتين حد بدبي يقولوها قصة مينينا ولا تقولوها كقولنا على الله إلهي دشيسة إلا الحق إلا القول الحق قول حق أمو أي قول كره ألا دشيها كقولنا إنما المسيح بركة بضن عيسى بن مريم أه رسول الله إلهي وحكروا إياه مجره والرسول إلهي معها إلهي يمد إله دليه من صدح لك مده يمد معه إنما المسيح إنما لأداة حصرها إنما المسيح بركة بضن عيسى بن مريم أه رسول الله إلهي وكلمته وهي ألقاها إلهي وكتور إلى مريم خير بضن في مريم أه إلى الله وكتور والروح والنف ومنه حق على كتمه والله أبو ريو نفع الله أبو ريو إفآمنوا ضدوا هنائي بالله والرسول والإلهين هنائي الرسول سأصدرين هنائي هو نبي عيسى كمدية ولا تقولوها أرنين الآلهة ثلاثة والإلهي هو صدح أرنين وصدح إله مجران والكلمة لها أيدينا ولا تقولوا ثلاثة ثلاثة هو خبر مبتدى حقه ركحفا قرآن كألفات ديسي بلاغة يكون بسنتها يوم إن ألفاظنا قابت ومعانيذنا أي وحاد وحيال دير نغطبها لدونيا ويحي مركا لفديجيسة لكاسة يوعد لفديجيسة ولا قوية في مقرمها إساي ألفاظنا أي وقابت ومعانيذنا أي وحاد مقرمها بلاغة لأونه ولا تقولوها أرانين الآلهة إلهيه ثلاثة صدحه مجرى صدح إلهي صدح أرانين انتهوا كانه ينادى تذليل كان لس عرض إسان وعيسى صدح لإلهه كمليها أماده كهر أو كنه يونال يكون وحئدين أهان انتهاها هي حالة الديسان خيرا لكم إلهي حالة ديسان ليدين شيئية إنما الله الله وحئيها يؤكريه إله واحد ومد ثانية يمد ثالثة أنجر المدنة سبحانه ألا وحو كن زهية وأكه فيها أن لو شيئي كريم أن يكون له ولد إله ولد عيب قطع إله إلا إلى ولد ولد سبحانه ألا وحكه فيه وكضه إليه أن يكون له ولد سدو ولد ياشا ولد وحي باهم با ياشا وولد فأدوه شتر يأكو خدمة له ألا وحوليه ملك يخلق يتصرف ما في السماوات سماوات كواحة كدر رب وليه سدو ولد ياشا وما في الأرض أرض الله وحكو صغير رن وليه وكفى بالله إلهي لا كفلا وكيلا وكلمة إلهي ما روح لا أركع وكيشا إلهي ما كافر وهي وصدح حالكم قولنا النصارى الليلة قولنا يهود الليلة على ربهم قولنا إفراد بيلاتي من قولنا وحيلاتي من مجرى التفريد قول النبي عيسى ويحقرين مركاسي هوس أهيدين حالة دي ويهود وحيدين ابن زانية المبين حتى الروح عالية ما هبين كون كره وحي قصمايه وحلي يا ابو قبط فل وحلي يا احد قلب افر فرقه وكره بشي قرا وحي لهم هو ابن الله وان الهي كون وحي لهم ثالث ثلاثه صدح لو كميد يا الله هو الله عيسى هو الله مريم هو الله وصدح لا الله ميد كميد وي كونه وحي بين هي اسغون با الله قولوا افراد وحي هي عبد الله والرسول هو كوخ يربا هاي قولا مرخص صدح ده قوله ايه هورا ما كفار باي هاي هو يري ابن الله يكو يري صدح دو كميديا يكو يري اسغون با اله انتبا وكفار وحاون بذلك هو يري عبد الله ورسوله ألقاها إلى مريم وروح منه سيد القرآن في الشيء ما كسال ليه وهو يحد جدب كهذا سمينين يقولوا بقى قلوا بقى هذا سمينين يا أهل الكتاب لا تغلوها كحد جدبنا في دينكم يا معشر النصارى لا تتجاوزوا الحد في أمر الدين والأمر كالدين كحد جذبه كصمينينا بإفرادكم في شأن المسيح والدعاء ألوهيتي والإله نمه كشيقين ولا تقولوا على الله إلهي أكو قولنا إلا الحق إلا القول الحق لا تصفوا الله الله كصفيننا بما لا يليق من الحلول والاتحاد إلهي بقى عيسى صور حق ريبي حلول كفرد وعاسمي قبيل كو صدح للشيء يا وحي أورمي صدح ذي بعمل إسلام نقضي بلا يوجين بها القصيك لقري من الحلول والاتحاد صدح ذي إلهي بقى إنتو إلهي بقى إنتو عيسى مريم صور حق ريبي وعطنا عيسى صدح قريبي ويحي ميت كلي عطنا إسلام نقضي هورانينا واتخاذ صاحبة إلهي بزوجي يا شيء هورانينا والولد إلهي بولد يا شيء هورانينا إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله مسيح عيسى إن مريم والرسول إلهي ما عيسى إلا رسول من رسول الله رسول رسول إلهي كم من المؤمن يحكر ما وليس إرن الله كما زعمت والويل إلهي دالي ما إلهي ويلي ولد تونا ميرا وكلمته هوية كلمة إلهي كن ويلي وفيكون كلمته هوية ألقاها الله كتور إلى مريم قد خلق بكلمته إلهي بكو أبو ري عيسى كلمته كن أهيد من غير واسطة أبه ولا نطفة مثل مني أنا يتقول الله سيمري والروح منه روح منه والنف حق إلهي إنسان لقى أبو ري حق إلهي لقى صوت دريول والروح منه الله بتوضى ويكون في مبين موت أي ذو روح مبتدئة والنفخة باللابتين من الله وهو أثر نفخة جبريل جبريل باكو أفوفي في صدر مريم ذري عذيب انت ساوقرتي وهلك صدرك ساوي حيث حملت بتلك النفخة بعيسى فآمنوا بالله ورسوله والإلهي رسوسي الرمي إلهي رسوسي الرمي ولا تقولوا الآلهة ثلاثة وهأرنين إلهي وصدي لا تقولوا الآلهة ثلاثة وحي لهم الله والمسيح ومريم صدح أولي به إلهي أو الله ثلاثة إلهي أم بابسك صدح بيهن الأب والابن إيا والروح القدس الأب إيا والابن إيا والروح القدس فنهاهم تعالى عن التثليث نوع كستهان نقضي تثليث بو إلهي كالنهين إيا وأمرهم بالتوحيد لأن الله منزه عن التركيب إلهي يذكر ركبان يهي ليك إيا اللفاء إيا روح إيا عد إيا مقار إيا ثماء إيا عدي إيا سائل إلهي شغير ركبان يهي وكان ذلك وعن نسبة المركب مذ مركبنا وبشرنا إلهي الله نسبة يولي يا إلهي بعد علي وكان الزهين انتهو يكون خيرا لكم إنما الله إله واحد إلهي هو المنفرد في ألوهيته ليس كما تزعمون أنه ثالث ثلاثة سبحانه ألا وكان الزهين أن يكون له ولد تنزه الله عن أن يكون له ولد له حليه ما في السماوات وما في الأرض ملكا وخلقا وعبيدا لا يماثله شيء شيء إله مثل أوه مجر حتى يتخذه ولدا إلا وحي وحد على وحي سجل لمدة أو مثل أبو دلا جيل جيل أبو دلا أريق أريق أبو دلا داير كداير أبو دلا إلهي وحب قال أمي ما ندلنا لكن هذو دل لها أبو وحي سوى كلام أبو دل لها وحي سوى كلام مي له الكرة يوزي الكرة ما يو مرك إلهي ولد ملو وكفى بالله وكيلا إلهي بوكيل لم أغفر إلهي وكيل لما عدوا المؤغفر نبي عيسى أيه إلهين وإله إلهين حالديس إلهي نوع عطيني وإله حقيقة ديس إساقا أدواني ما أقرأ ما نبي عيسى ما يميدوا أدنادي والإله بان يعابد إنه أدواني إلهي إلهي مبقراني هذا الأقوى الله نبي عيسى وحاوه الرئي ملكي هو يدي مريم يصلاح بارسان الله طبي قال إني عبد الله آتاني الكتابة وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة عبودية إله أو قرطاء وأدوني ما قرطاء بأوه أفكا كيها لأبوه إلهي وحيو لن يستنكف كما سنتاجي المسيح بركة بضني أن يكون إنه أهاد كما سنتاجي عبدا لله إلهي بدون النغر كما سنتاجي ولا الملائكة مين كسنتاجي المقربون إلى دوئية رحمة إله إلى دوئية إن عبيدية الله يهين كما إن سنتاج ومن يستنكف منك كسنتاج عن عبادته إله عبادة ديسة الله سيقول عابد لها يأضون ما إنه موجي لك كيستنكافه كسنتاج ويستكبر إسكبرية فسيحصرهم kuwa ilaahay baa soo jamcin doona, ilaahay xaggiisa u soo jamcin doona, jamiican xaalayhiin dhammaan. Istinkaafku waa uu kibir wey, uusan taagaa baa la yidhahda af soomaaliga, ma ninki kibir lagu sheegay. Kama san taagayn nabi ciise inuu addoon yahay, addoon ilaahay, kama san taagayn malaa'igtuna kama san taagaan ilaa addoomo ilaahay. ayadani sababu nuzul bay leedahay. جاء وفد من النصارى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وفد دن نصارى النبي محمدي فقالوا حين يا محمد لما تعيب صاحبنا نيهون إن أضيب عطاها صاحب كان محاضو عايون وضو عيبين يسا وضو حق ريسا نبي قلت دعونا على عيب تفاحشنا معها نبي قلت متفاحشنا معها إلهي بأخلاق ديسا كمان لهم قال النبي وحيد ومن صاحبكم فرد صاحب بأنه هكي قالوا عيسى بيه قال وحي وأي شيء أقول فيه ومشى عيبين يسافر فينا محانئ سلين عيبين ومحانئ قالوا وحيهم تقول وحد أرمى يسعون وعيبين إنه عبد الله والرسول ضم رئيس إله إسقى أبنى أدون إله كشيك عيما أتت سلا سيده فقال اللهم وحي إنه ليس بعارم لنبي محناق عيبكم أهل نبي موسى عاركم أهل أدون إله موسى أن يكون عبدا لله إنه نغض عاركم معه قالوا وحيهم بلا ما يعب يكتا يهون قون المرضى فأنزل الله إسلام ركيب إلهي بسود جي لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله نبي عيسى كمكرين أو كما سنتاين أو مديدي إنه أدون إلهي نغض إيه مديك أوديد مديك أوديد أوديد كريم ميزان تاسو سبب نزول كيب لن يستنكف كما سنتاين أو كمكرين المسيح مسيح بركة بضاني أن يكون إنه أهادو عبدا أضون لله أوها ولا الملائكة كما استنكاف المقربون من رحمة الله حمد إله لدوه ومن يستنكف نكي سنتاقا نكو دونها النقضة الكبرية عن عبادته إله عبادته سنكي كبرية ويستكبر إسبداء إسكبرية فسيحصرهم إلهي لسوى جمعين دونا وصوكل من دونا إليه حقي سوى جمعين دونا جميعا هاليه دمان عدي إسكبرية وإذن إلهي بأن جزره دمارنا ومن يأنف ويتكبر عن عبادة الله سبحانه فسيبعثهم إلهي بصوب حندونا يوم القيامة للحساب والجزاء إنه حسابه الجزائي يوصوب حندونا إلهي فسيحصرهم إليه جميعا إلهي بعد ما نحجي تأصوح حسرنا مالك إلا صوح حسريا ذاتك لك لحكم حكم كيبو إلهي إنه قدر آية ظهني أكورها منه فأما الذين دولك آمنوا همي إله وعملوا سوبيي الصالحات أعمالهم وناكسن ليمي إيمان كامل هو لما يسرين تليمي دير أعمال صالح هذا كذا رأي أصلي يفر البلد فيوفيهم إلى الله هو فيده ونقوة أجورهم أجور أعمالهم عمليات كودي إيمان كودي أجور توليب ألا وافي أغدي ويزيدهم ألا وليب وحوزي يعني من فضله إنتو عمل كودي قوينة يا إيمان كودي إنت كريهم ألا هو في المائي فضل الإعراب كذا رأي مركو إنت هو فيه يا وحن عمل كودي أغدي يا إيمان كودي طانا وإلهي فضل يسا أبو ألا وزيا ويزيدهم من فضله قال الله حكم كودي وكا هذه لسوا حشرين وحاسي الله كل من وصلا إلهي أو كرامي يبقصوا حشرين وأما الذين دولك استنكفوا كسن تاقي عبادة الرب واستكبروا إسككبه فيعذبهم إلهي بعذاب دون قوة عذابا عذاب عذاب دون أليما ومبلما وحامنكم ولا يجدون هاي مايا لهم إياك حال أصر ناري من دون الله ألا غيرك وليا يحفظهم ولحفظ عذابك ربك حفظ هالي مايان ولا نصيرا ينصرهم قرقارا ويسو قرقارا هالي مايان بس كوانا ساسا اللوصو حشرين اييو فسيحصرهم إليه جميعا هدي الليل إلهي وحدون اي عذابك أليمك انتو كو عذابه إني ولي نوايان نصير نوايان طلع حشرين يا صاحبه وقش هذا ما ايوايان ساسو إلهي دوني ويسو حشرين ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحصرهم إليه جميعا فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم إلهي بأوفين دون أجورهم ثواب أعمالهم ويزيدهم إلهي بأزيادين دون قلضا من فضله فضل يسوء الزياد بإعضائهم وحوصين ما لا عين رأى وحين إلي ولي يد أرك ولا أذن الصمع الذي أين ولي يد مقر ولا خضر على قلب بشر بشر قلبينا عن صومر ووحاز المحوية إلهي بأيقان نوحوية وحين نوت المامك الرماء وأما الذين استنكفوا كوي كسن تاقي واستكبروا اسككب لي إلهي أدون مجلس يضاع عديثة إلهي أدون من موجيا إضاع إلي لي ما دان إلهي كامر قاطان كوي اسككب لي فيعذبهم عذابا أليما إلهي لعذاب أليما وحنون كنوا عذاب دون ولا يجدون هل ما يان لهم يجحار أسرنا من دون الله ألا غيرك وليا يحفظهم ولا نصيرا ينصرهم قرقارا وقرقارا هل ما يان وايا إلهي وحوليها يا أيها الناس وهو يدضل قد حقيقة جاءكم محايدين وحايدين برهان حجر يا إذنتم من ربكم بإذن كاتم وعلى نبي الله محمد وأنزلنا وأنسودجين إليكم حقينا نورا نور بان حقينا أسودجين نور كأو مبينا إذكاعد نور لمديس بس مرض الله بلعص أي إنه يمدين حجر إنه ما باقي برهانك وعلى نبي الله محمد نور كمبين كنا وكتابك عن قعمان كوي ما كان نور مبين با إنه يمد وآخري أدوم بويحي دمتهم أهل سأويفين نبي برهان أو حجيهن وإنه يمد marka aan nabiga aan rumayno on raaco kitaabkan aan tamasugno kitaabkan aan qabsano oo aqwaasheena iyo afcaasheena iyo suluugeena iyo aqiidadeena iyo mucaashiradeena iyo muamaladeena isaga aan ku dhisno oo nidaahno muxuu qaldiyadan kitaabku ka qaba qaldiyadii naga hortimaadaba yaa ayuha annaas wardadow hooy qad jaa'akum wa qad xaqiiqa jaa'akum wa haayin min burhaan nabi daliila oo suja min rabbikum idinka yimid meel kale kama iman وأنزلنا وحنسودجنا ربي هضانا إليكم حقينا نورا كتابا نورا كتاب جينا نور با إلهكم مقعبا ونور نور كأم مبينا وحضينا إياه وحضيامنا إياه مركا النبي قال ها كتاب كان قبصده ويا ولا جيدك يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم أتاكم حجة من الله وهو محمد رسول الله المؤيد لوحج بالمعجزات الباهرة وأنزلنا إليكم نورا مبينا أنزلنا عليكم القرآن ذلك القرآن كاسي كتاب كاسي النور الوضاء والنور وحزاوي فيناي مركبتك مركب هذه نور كاية برهان كاسي النبي قال برهان كاسي هي كتاب كامور كي هذه اي مدين ضدك قال هذه قبصتي كتاب كاية النبي قال بالفائدة يولا يسمع قال تعالى فأما الذين دولك آمنوا فمي بالله إلهي واعتصموا قبصري به بتوحيد الله اعتصامي وقبصري فسيدخلهم ألا وفجرين دونا قلضا في رحمة رحمة أمين ربي حقي آت وجنة في رحمة بور ربي جلين دونا أمين ربي حقي آت وفضل ليرات بسين دونا جنة ليرات كعب وإله لله والنظر إلى وجه الله بكامل وفضل بو الله سين دونا ويهديهم إله وحقوهم من دونا قلضا إله حقي سحاليا صراط جد مفهن من دونا مستقيما وتوصل وعوج يعوج منا على الله وكوا قلد بهانك يا نور كرعي مكة فإذا دا سيهن فإذا دا سيهن إله كل نبي قوضة عدو كتاب قوضة قصده إنا قد نكبه كتاب كينو سيدو إيها إنا نقاضا نور رعنا قال إنو بهل جريسي وكاسان إيجي نسيحا مودني هن مود كتاب كمية الله يسكت حكومي كرا مية الله قدر مي كرا عالم كمية الله لسعون كرا مددك وقعنتك وعن بالارك كرا كتاب كن عالم كإذن كريم إيا عالم كمية جهل إيسا كارانتين مية نقوان إيسا أم الله أركو مسلم أساس إليها كقبو فينا يقول أسعونا يا وروار هنتو والكتاب كان هو الرحمة إلهي كان يدو رحمة الله المهداد وإيا رحمة الله إسوا هدي إيا أمد يكون قوي نمونا كتاب أهيني مركة هولا تشني ويومك أغا ورني أريد هذا كتاب كوية وأريد أمين سنتهي نمونا كتاب أهين وديلي ودون يدسك إلى عالم في إنسيني سكوض النقضان كاهو لا تشن المك وهو نسيح هذا من كتابك واصلح حالكم فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به صدقوا بوحدانيته وتمسكوا بكتابه كتابك المنير كل لقي كتابك المنير فسيدخلهم ربي باجلين دونا في رحمة منه إيا وفضله سيدخلهم ربي باجلين دونا في جنته ودار الخلود إيا فضله في الله نظر إلى وجه الله ويهديهم إليه صراطا مستقيما إلهي ما نقوها نونين دونا سوى حق يسويه سيد مستقيم يهديهم إلى دين الإسلام في الدنيا وإلى طريق الجنة في الآخرة واصل حالكم كتاب كان ورحمة الله المهداد رحمة الله المهداد وآية آيات سورة الكرة ما نيسو آياتها بحالك لغو قيب قيبية بي كميت أول ما وحن سوق آدمي آيات دي كورية ترناد سورة دناهي إيا آيات دي لبية ترناد سورة دناهي يوصي إيا ولكم لبدي آياتو دي كلاها إن دحالك لغو فافاهية بي سوق آدمي ثم إيادنا في بعض الأحوال بلغو فافاهين إياه وآيات دي بقولي اللي هي تطباتنا دي سورة دخلنا ما توي صدح لا آياتو دمانا غران كدحالك لغو فافاهية ومن كان حكم دحال دونا صدح لا آياتو كبار يا حديث النبي يا بصدق علماء ضعي قصة مئية إلهي معنوه هذا سامس يستفتونك النبي ويكافي يضع البيان ضد ودحالك يا حالوين كاسفوا ويديني قل وحاطر النبي الله إلهي با يفتيكم إذن في اليوم مال الله ماشي مال صغر إلهي با قيرية مالك بني آدم كاجعل حتى النبي لو ما ترى سارته مقرن هاي ساي إمام يا شيخ لو ما ترى سارته نحلك إله با قيريناي زكاة إله با قيريناي غنيمة إله با قيريناي مالو فيق إله با قيريناي ماشي مال صغره قاسم فيس هو الله سنة ولم أقوخا عبا يستفتونك النبي وفدي كاد البيان يقول وحاطرا الله با يفتيكم دفت إني قلبي قوة هيبة إلهي دكتو الله ما يفتيكم له هاي ريسان دفتكم في ديابه حقا عيسى ذات الأنية محمد الله إليه في ديون حتى هو مخلوق بن محمد لكن هذه الليلة الله خالق آبا كون في ديون وأوحي روحي قلبي جيسا نور كجلا أي عظم هذا ربي قلبي جيسا أي إيمانكم أشك الله ما يفتيكم وهو الله إليه في ديون يا في الكلالة مثلا كلالة الليلة هذا حلقة كاملة يو الله إليه في ديون يا قل وحاطرة الله با يفتيكم إذين في ديوني في الكلالة في الكلالة مثلا اللي إذا كلالة ولد يوالد لأنت إلهي با إذين كف ديوني والروح لنطيئه ولد يوالد من دعن نافل ويح إساقط علينا مجوغان وأسلك ويح أوساقط علينا وفرعين مجوغان ولا رأي تدد كسا نحل عيا كسا كلالة اللي إذا مارك كلالة إلهي با إذين في ديوني واتم في ديادة دي إن هلاك به تضمع مفصله إن هلك هدود انتو هلك سمو امرؤ شخصي هلك وهلك سمو وصلوي هلك كابه هلك هورا قدر إن هلك هدو هلك سمو امرؤ شخصي هلك وهلك سمو ليس حال أين أهاني له أحد كهلك سمي ولد ولا والد ومن باب الاستفقه ولد كالأنفيه والد كين لغاك أبصر لكن معناها صلاة ولد يوالد من ينجي روح بعد انتظر ولد يوالد من مدافق إن هلك امرؤ هلك كذا هذول انت له وجه يعني هلك جدبابك اهل ومجد إن هلك امرؤ هذول انت هلك ود انت ليس له حال اسقنا ني ولد ولا والد وله والحال له اولي هي كاد انت اكرارده لو دخليا اخت هل جوار اي ولا ليهين باجرت تا امبوليه فرها وحيلها هي نصف ما ترك ولا شيء راس وكتري هاف بيلان ننبع دمطي ولد يا والد منا مطاف ضد وحاوه لو قبر اي ولا ليه ولا شاس والله بمضو ابي هو يئن لما دم اللو ذاكتو واختى شقيقاتا يا اختى اللي ابا اينا يتحي لما دم مدوه اختى اللي امك اهران كسوا قادم ايات في اهران كسوا قادم واختى اللي ابوينا اما اختى اللي ابا وحيلان ده اختى داسي ولا الكي داسي حوله وكتري نسبة اليه نسك كلياه عدي وجود عصو المعذر رهدي جيراني عذر رهدي جيراني ماشي قرابة كلا وجود وفاء عصو أباله لكن قبر داس نسبة فوجي صني وكذلك هذاي قبر إمامته وإن ولد يوالد منا عافين أو قبر ولا شيء ذا كلية أي عافته وأبيه هو يلا وذاك تما أبا كلية يلا وذاك تي وصل أو كلا نسبة إليه وكان دمانا يه مجرنا إذا ولا شدة حليسة لبي لبي جنوا يفرق ما كلا إن هلك امرؤ وفي يد كلالاته إن هلك امرؤ شخصي هدو لنتو هلك او لنتو ليس حال اون اسقنا له اسقى ولد ولا والد وله اخت اوليه او من ابوين او ابنا اختر وين لو انا عمد انت من ابوين او ابي فلها اختلا سمح اليه نصف ما ترك وهو يرثها ام بسلوب ردي هدنا وهو ورالكي اخي لبا يرثها أختها ولا شيء ودهري إن لم يكن لها ولد هدي ولد ضافي مثل الذي هراء العكسي ومركي وراء وحيه نين انتو الانطي ولا شيء دحري ومركي ولدي والد منه ونا نين كان ضافي ولا شيء وطيف جسطين دبره إيالي بعد ما طيب ومركي إساقي ولا يلكي أها ما مقرنا إساهاري إيالي ولدي والد منه ما ضافي واسيبي إيالي بعد ما طيب إساقي ولا لها ودحري كل حولها ربو ودقاضي مثل ما أرهنه وهو يريفها أبو إلهي ودمان مردين ولد جيري ووالدين بشأين جيري وحبا يساق ولك حيثان تبوى أخو وادع عصبه عصبه وحالي روحها دو كالدية هاي بحالك ودق آدم حتى أهل فرل إسوي ما دانا إنتو أهل فرل كفرل كود أقوه إيو باقي يساقوا فجيسان روحها ساق عصبه اللي جادا تأخني وعصبه مارك يا أبو إمان ماشي وهلين كراكاسو كلا وحا جيرو الزوج حتى يقول ناس الزوج قلي ومبا زوج وحي استقاذنا حديث الزوج لا ونجرين عدوه من ميس وهو أخي يرثها أختي أو كلال ودحلي ودحلي ودحل دا ميسنا واسا إن لم يكن لها ولد ولا والد يظهر هذين ولد يوالد من الله هل كاتانا كنا فك كلالدي وأختك لي وحنحلي يدي وأخنحلي الله وجب هل كاتان لسبرك إن لم يكن لها ولد فإن كانتا هديه أختين أختين إذنتين لما هديه فلهما وحيليه الثلثان صدح ميراد لما إليه مما ترك وحي ولا الكود كتب إلهي وحدين أوكا بحلك عدان دنك لهين باجير جيري أما حقون لهين قادة وكرالة دي المسألة هين نايو روح بعد انتي كرالة أنا لقلنا حليو ولدي والد منا مدافي لكن وحو كتك إلا ما قبضوا ذي ولا ليه أوكي قبضوا واجد ويدمتك أهايين يلا ما نقضي أما الله كبرا ما مرضي إلا ما قادان يضي لما تيه وإسلامي قبضها سوحا إليه لبائه أما كبرا وأختوينك أو لأبوينك أما لأبكيه صدح ميرود اللبا حوليه كتك ولا الكوب صدح ميرود اللبا ويقول ملا هاي نصف قادر تنظم من السودس بيسوكر بيسي بل حوليه الليح كبير إسلاك لذلك ضوءها كل مدك لي أهل وكو صدح مجيساتي مالك مدك لكو سوضر مطي حبتك لكو سوضري أفرت واثلثان لحظة ثلثان كودي بين قنية لحظة وصدح من الله من الله سوما مالك تغلب هذه محيسة أكر لسي سودس سودس هي نزل سودية هي محيسة وبحية ثلثان بي صوبحية انت أسلاف مجيساني فإن كانت اثنتين فلهم الثلثان صدح من الله لبا دلال الله إليه صدح دلال الله إليه مما مال كيبه في لذلك كل أيهن ترك وكتك هان إشكاف وإن كانوا هدي أيهن إخوة ولا على هدي أيهن هجالا والنساء رقي الضمر بالي فلذكري كالله يبحو ليه مثل حظير طيين لبدت إليف طوضع وكلب ليه فيري أو ثمت نقاج دتكم ولا على ومسألة كلالة بأون قبل كليه يضي وحنحلي أي ولالك يضحلي وكان صامر هو اللي يفعلها النسو هدو هل ولاله وحنحلي أونيني هنا وولاشي أو كلالة كل ما تقول نحل وكأود أمهوي إلا إيقو يفن ماي هدو قبله ولبك جاري أي وحنحلي يعني لبك جاري أما كبضان ثلثان صدح ميرون لبا وكوة الشبتين ماشي وحد مسوها لرهي يضمر ولالا أود الجوغة مال وكلالة ديئون ويلالي ولاليهين قبله ولاليهين بأود الجوغة ويل ولي بوين ولا قبر الله كيس هديهين هل ويل يا لبا قبر صدح ناس وميت ولا لي اها ده انت لبا قبر قاتان الا قول في رقادان وصل اول باهاندي حقي اولاد ان كسو مره لي ذكري مثل حد لهم فيين موت حقي هره اولاد ان كسو مره سنه وا ولا لي ويه واسك حكم ولا لي وين كانوا هديهين اخوه ولا لا هديهين كو ميت دخل اي كلاله كو دخل إخوة هديه ولاره أبي هو يبى لو ذاقة بشرطة أما أبك هي لو ذاقة هو يكنت يقول ليش نسوق لمايان هجالا والنساء رجى ضمر رئيس وده حجران ضمر ميران مركي أهاي والله قصوا هالي رج ميران مركي أهاي نهال ليني وجوه والله قصوا هالي وإيش وده حجر هجالا والنساء وين فليد ذكري كي لا باي ونينها وسوليه يه أميرك ولا الخيها مثل حذرهم طيين لما تديه أختينا حذر قادة ضيف صورة أوكله ما وين لما قبل روح عودي ليه وقادنا يا ما لما قبل روح عودي يا قاله وحودي وحلاق بولي وحودي وحلاق مثل فليذكر وحلي مثل عدل طيب وآيات في تضاراتنا دي علماء دي لغو الله مركي علماء دي صدا نشيغين إذا ويدكو لبا قبلات بلاي كيسان كرا بي حكومة دي واقع جوب تكسر هر جيتت مركي علماء دي بقول لي حكومة دي نوعا انت علماء دي للا يكذب وحان خصوصنا نين وراب مركي سيدي اهدني oo aayada markii dawladda wax laga sheegay leey dawladdu way qaldantay oo kitaabti Ilaahay bay ka hortay yu dawladdi difaac ayaa wuxuu leeyahay falid zakari mid la hadir un tayayn bu alla yihi alla wuxuu yiri wiilku laba gabdho deefsood uu qaalan karaa buu yiri ma magarnaysan ma diidayo aayada ma diidayso wiilkii gabadhu inay islaakaysan warsiray u diideen magciiba haddii alla leeyahay waxa wiilku yiri waxa wiilku leeyahay haduu yiri hadalka Ilaahay ma wax baniga Allah iyo mar bani culad weeyay miya maya waa islaanka isan karaan oo intaas uu qaadan karaa buu qaadan karaa ma oranina intaas uu leeyahay buu alla yii yaa la yii oo marba dhinac u leexina marba dhinac dabanka u duu yaan uzuzu falil zakari midlu hadilu quraanka dii laga hor yimaada waa lagu gaaloobay hadii ruuxu isagoo rumaysan una ku amal falin oo uu garan maro waa ruux dambiile ah laakiin kuma gaaloobo laakiin hadii uu quraanka kulliyan u rafido ilaa sida ma aha uu ka hor yimaado أو القرآن حلاليه ويجالوا حرام أما القرآن حراميه ويجالوا حلال بس هل كاسب دين ذي بدك كذا نغني فلذكر وحوليه أو أنا كنا يريسنا إن كنا بدنا وقارن كرامه وحوليه وحق وليه مثل حد الأنصيين لبا أنصيين حظ قارة أو نف قارة أو كره مثل جوا أو كره يبين الله إلهي وحيدنا عطينا يا لكم إذن كذا وقال آيات وحيدنا عطينا إلى سورة بالله قال أحكام بيئة أما دخلها النقط أما مهرها النقط أما نكاحها النقط أما مقر حقوقها لها النقط حقوق الزوجين كها النقط إلهي وحؤلين عطينا يا صدي الحق يا حلال قد تغم الاهرين يبين الله إلهي بعطينا يا لكم لمصلحتكم إذن كدنيهين يؤلى إذن كو عطينا يا الحق محو إذن كو عطين حقا أن تضلوا لألّا تضلوا هل كان الله حقا درم لا بقدر أن تضلوا لألّا تضلوا إلى إذن باديوري oo kitaabka sidoo sheegay hadaan lagu dhaqnin waa la baadiyoodi li allah tallilu si aydaan u baadiyoobin bu allah haqayn ku bayaaminay wallahu ilaheena bi kulli shay shay kulli alim alim bu ku yahayo ruux walba xaq u siiyay iyo meeshu mariyay ilaahay xogaal bu u yahay ilaahay jahlina wax kama xumeeyo oo jahli waa ka mustahil jawrna wax kama xumeeyo bani aadam ka dhaw xukumaan labada mid baa xumeeya jahli iyo jaw ilaahay labadii bu kan nabad galay oo kan najaaya jahli iyo jaw marka ilaahay shay la arku alim ku yahayo ruux waliba wuxuu mutaystay iyo xukun walba meesha uu laaqa ku yahay yuu caliim ku yahay markaasuu marinayaa u cadaynay yubayinu llahu ilaahay baa cadaynaya lakum idinka yuu idin cadaynayaa dadu allah tadiluu li allah tadiluu si aydaan u baadiyoobin wallahu ilaahay bikulli shayin shay kulliga caliim intaa wax yarii kaadiyo nasaaradu markay nabi ciise ilaah ku sheegayeen baa waxay yihiin kitaabkiina ra'u daliila muslimiina wartadeebu kitaabka nagu ku daliil yahay inuu ciise ilaahay والروح منه إذا هذا نسوي مرينا وقبض صدرنا وعيه إذا كتاب جينا ما قال نبي جينا بقى أغريا والروح منه والروح إلهي كتم ذا وقيب إلهي كسر قريبه يحكى أن طبيبا نصرانيا عند اختارها أو مسيحيين تكملها يا لي رشيد أي لهارون رشيد ناظرا الإمام الواقدي ذات يوم يسوى مال لم يناقشون يا نكا فقال له إن في كتابكم ما يدل وحد صين يا كجرة على أن عيسى جزء من الله قيب إلهي كم ذئني وتلا هذه الآية والروح منه أغير شيخ لما ضرون يبايل فقال الواقدي يبايل قال تعالى بهدر يسوع وهو اليمرك وإلهي إله وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه وح الله وح سماوات كسبانية وح أرض كسبانبا جميعا منه ألا لا يهي كل واحد رعيك وغير الله كسر ضعي أرلك أرنك حيوه أرنت أبني آدم كل واحد إله إله كسر ضعي له أدد منه ذا بد ريشة مركا صور يري مركا صور يري وأرن كرواي ما هو ولا إله والروح منه وحوي والروح أنت إله أبو ريح حق إله لا يسوى الدرج والروح ما جرى إله قيم كم ذا أماها سب ملحد في ود ريشة ملحد كلا شيء وكاسوك فيجب أن يكون عيسى خلقا من خلق الله إلهي بأبوه روح عيسى إلهي بأبوه سدى مركي الليل فانقضى عن نسراني وبا كقوا عيدودي نسراني وأسلم وح إسلامي وماشي كل إسلامي نكده اخترك آه إيه ما جرمني زي نسراني جاه وفجاه الرشيد نك بقر كأي واجد جوج هارون الرشيد يا أبو فرح بذلك فرحا شديدا ووصل الواقدية شيخي سدعوا إفحامي يوم جرى كحولي بسلة عظيمة وبالله توفيق والله سبحانه وتعالى.